بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فمرحبا بكم مع دروس اللغة العربية. تكلمنا في الحصة الماضية عن الحال. قال الناظم عليه رحمة الله: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. كان هذا الدرس هو درس الحصة الماضية الحال. وقلنا: الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. فأنت مثلا تقول لصاحبك أو لصديقك: كيف حالك؟ يعني ما هو حالك؟ ما أنت عليه؟ فيقول لك مجيبا: الحمد لله. هذا معنى الحال في اللغة. وأما عند النحويين فالحال هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وقلنا: الاسم يشمل الصريح ويشمل غير الصريح، وهو المؤول. فالصريح حينما نقول: جاء محمد ضاحكا، جاء محمد ضاحكا، فكلمة ضاحكا هنا حال من محمد، وهو كما ترى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المؤول بالصريح مثل: جاء محمد يضحك، فكلمة يضحك هذه فعل، وفعلها ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى محمد. والجملة من الفعل والفاعل في تأويل قولك ضاحكا، كأنك قلت: جاء محمد ضاحكا. وهذه الجملة نسميها جملة حالية. وأما معنى الفضلة يعني أن الحال ليس جزءا من الكلام، ليس جزءا من الكلام، فهو يأتي بعد أن يأخذ الفعل فعله، وبعد أن يأخذ المبتدأ خبره، كما مثلنا بالمثال السابق. وأما معنى المنصوب يعني الحال تكون منصوبة، الحال تكون منصوبة، فيخرج بذلك المرفوع والمجرور، فلا يكون الحال مرفوعا ولا مجرورا. والذي ينصب الحال إما أن يكون الفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. ومعنى المفسر لمن بهم من الهيئات يعني أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيره. وكما علمنا من قبل أن الحال يكون بيانا لصفة الفاعل، كما مثل في المثال السابق جاء محمد ضاحكا، فكلمة ضاحكا حال من محمد، ومحمد هذا هو الفاعل، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا، فكلمة مسرجا حال من الفرس، وكلمة الفرس مفعول به. أيضا قد يحتمل الحال للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا، فكلمة راكبا حال، قد يكون صاحبها عبد الله وهو المفعول، وقد يكون صاحبها الفاعل وهو المعبر عنه بتاء الفاعل لقيت. أيضا يجيء الحال من الخبر، مثال ذلك أن تقول أنت صديقي مخلصا، فكلمة مخلصا حال من كلمة صديقي وهي خبر، إذن الحال قد يجيء من الخبر. أيضا قد يجيء الحال من المجرور بحرف الجر أو الإضافة، فمثال الأول قولك مررت بهند راكبة، مررت بهند راكبة، فكلمة راكبة حال من هند، وهند اسم مجرور بالباء كما ترى في المثال. وأما الثاني فمثاله قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فكلمة حنيفا حال من إبراهيم، وكلمة إبراهيم مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. إذن تبين لنا أن الحال قد تكون من الفاعل، وقد تكون من المفعول، وقد تكون من الخبر، وقد تكون من المجرور، سواء كان مجرورا بالحرف أم مجرورا بالإضافة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن شروط الحال، وقلنا الحال لا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، وقلنا إنه يجب في الحال أن يكون نكرة، فإذا جاء معرفة وجب تأويله بالنكرة، ومثلنا لذلك بقولنا جاء الأمير وحده، وتقدير الكلام جاء الأمير منفردا، وقول الشاعر أرسلها العراك أي أرسلها معتركة، وقولك جاء الأول فالأول، وتقدير الكلام جاء مترتبين. وقلنا إنه ربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، وذلك إذا كان الحال من الأشياء التي يجب تقديمها، كأن يكون الحال اسم استفهام، مثال ذلك قولك كيف قدم علي، فكلمة كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. كما قلنا إنه يشترط في أن يكون صاحب الحال معرفة، ولا يصح أن يكون نكرة بغير مسوغ، والمسوغ الذي يسوغ أن يكون صاحب الحال نكرة هو أن تتقدم الحال عليه، وذلك مثل قول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، فكلمة موحشا في قول الشاعر موحشا حال من طلل، وكلمة طلل كما ترى نكرة، وإنما ساغ مجيء الحال من النكرة لتقدم الحال عليها. أيضا يمكن أن تجيء الحال ويكون صاحبها نكرة، وذلك إذا كانت هذه النكرة مخصصة بالإضافة أو الوصف، فمثال الأول قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، فكلمة سواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. وأما مثال الثاني فقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، فكلمة مشحونا هذه حال من كلمة فلك، وكلمة فلك نكرة ولكنها موصوفة بكلمة ماخر. إذن هذا هو ما درسناه في الحصة الماضية. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم على باب التمييز. قال الناظم عليه رحمة الله: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. التمييز في اللغة له معنيان: المعنى الأول التفسير مطلقا، فإذا قلت ميزت كذا تريد أنك فسرته. المعنى الأول التفسير مطلقا، فإذا قلت ميزت كذا أنت تقول ميزت كذا أي فسرت. المعنى الثاني هو فصل بعض الأمور عن بعض. المعنى الثاني فصل بعض الأمور عن بعض، تقول ميزت القوم تريد أنك فصلت بعضهم عن بعض. أما التمييز عند النحويين وهذا مبحثنا وموضوعنا، فهو الاسم الصريح المنصوب الفضلة المفسر لمن بهم من الذوات أو النساء. مرة أخرى، تعريف النحاة للتمييز هو الاسم الصريح المنصوب الفضلة المفسر لمن بهم من الذوات أو النساء. معنى الاسم أن التمييز لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. التمييز لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. فحينما نقول مثلا اشتريت 20 كتابا، فكلمة كتابا تمييز وهو اسم، فلا يصح أن يكون التمييز فعلا ولا حرفا. ومعنى الصريح أن التمييز لا يكون اسما مؤولا، بل يجب أن يكون صريحا، فلا يصح أن يكون التمييز جملة ولا ظرفا، وهذا يخالف الحال، فكما قلنا الحال يمكن أن يكون جملة. ومعنى المنصوب يعني أن التمييز يكون منصوبا، ومعنى فضلة يعني يأتي بعد أجزاء الكلام، أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله، وبعد أن يأخذ المبتدأ خبره. كما مثلنا اشتريت 20 كتابا، فكلمة كتابا جاءت بعد الفعل والفاعل والمفعول. وأما معنى المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، فهذا يشير إلى أن التمييز نوعان، أو التمييز قسمان. القسم الأول أو النوع الأول هو تمييز الذات أو تمييز المفرد. التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات أو تمييز مفرد، وتمييز نسبة. التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات أو تمييز مفرد، والقسم الثاني هو تمييز النسبة. أما بالنسبة للقسم الأول وهو تمييز الذات أو تمييز المفرد، فمعناه هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حينما أقول اشتريت 20 كتابا، لو أني قلت اشتريت 20 ووقفت ولم أكمل الكلام، هل هذه الجملة تفيد معنى تاما؟ يعني السامع حينما يسمعني أتكلم وأقول اشتريت 20 ماذا يفهم من هذه الجملة؟ يفهم أنني اشتريت 20، ولكن لا يعرف ما هي 20. هل هي 20 قلما، كتابا، كراسة، 20 نعجة مثلا؟ هو لا يعرف. إذن يطلب التحديد، يطلب التمييز. فحينما أقول اشتريت 20 كتابا، فأنا بهذه الكلمة كتابا رفعت إبهام هذا الاسم المذكور. يعني هو لا يعرف ما نوع 20، هل هي 20 كتابا أم قلما أم كراسة أم نعجة مثلا، هو لا يعرف. فكلمة 20 هنا اسم مبهم يحتاج إلى ما يفسره ويحتاج إلى ما يوضحه. فحينما قلت كتابا فهم السامع أن المقصود بالعشرين 20 كتابا، فلذلك نقول هذا التمييز أي كلمة كتابا رفع إبهام الاسم المذكور وهو 20 قبله. وهذا الاسم 20 مجمل، الحقيقة مجمل هو 20، ولكن لا نعرف ما نوع 20 هذه، ما يراد بها. حينما قلنا كتابا فرفعنا الإبهام الموجود في كلمة 20. وهذا التمييز، يعني أقصد تمييز الذات أو تمييز المفرد، يكون بعد أشياء معروفة. يعني هذا التمييز أو هذا النوع من التمييز يأتي بعد أشياء ثابتة ومعروفة. فمثلا يكون هذا التمييز بعد العدد، كما مثلنا اشتريت 20 كتابا، فكلمة كتابا تمييز مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويعرب ما قبل التمييز كما علمنا من قبل. فنقول اشتريت، اشترى فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره اتصال الفعل بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. 20 مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو تمييز مفرد. قال تعالى إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا. هذه الآية حكاية عن يوسف عليه السلام، وكلمة كوكبا في الآية تمييز مفرد وهو منصوب كما ترى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فكلمة شهرا هذه تمييز مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نلاحظ في الآيتين أن قبل التمييز جاء عدد وهو 11 في الآية الأولى و12 في الآية الثانية. أيضا يأتي هذا النوع من التمييز بعد المقادير، سواء أكانت من الموزونات مثل اشتريت رطلا زيتا، اشتريت رطلا زيتا، أو اشتريت رطلا زيتا. فكلمة رطل هنا في المثال من المقادير الموزونة، فالرطل أو الرطل، يعني يجوز في كلمة رطل أن تنطق بفتح الراء أو بكسر الراء، اشتريت رطلا زيتا أو رطلا زيتا. والكسر أشهر، الكسر أشهر من الفتح. اشتريت رطلا زيتا، كلمة زيتا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو تمييز مفرد. لماذا؟ لأنه ذكر بعد مقدار موزون، بعد مقدار من الموزونات. إعراب ما قبله اشتريت رطلا، اشتريت كما مر بنا فعل وفاعل، ورطلا أو رطلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. زيتا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو تمييز مفرد أو تمييز ذات. أيضا يأتي هذا النوع من التمييز بعد المكيلات، يعني بعد ما كان مكيالا. مثال اشتريت إردبا قمحا، فالإردب في هذا المثال كيل معروف، الإردب كيل معروف عند الناس. وكلمة قمحا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو تمييز ذات أو تمييز مفرد. وإعراب المثال اشتريت كما مر بنا فعل وفاعل، اردب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، قمحا تمييز مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أيضا يأتي هذا النوع من التمييز بعد المساحات، نحو اشتريت فدانا أرضا. كلمة فدانا تدل على مساحة محددة ومعروفة من الأرض، وهي تساوي 24 قيراطا. الفدان يساوي 24 قيراطا. فحينما تقول اشتريت فدانا أرضا، فكلمة أرضا تمييز مفرد وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإعراب المثال هكذا، اشتريت فعل وفاعل كما مر بنا في التفصيل السابق، فدانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أرضا تمييز مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كما ترى. إذن من كل هذه الأمثلة السابقة يتبين لنا أن تمييز الذات أو تمييز المفرد هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، وهذا التمييز يأتي بعد العدد أو بعد المقادير من الموزونات أو المكيلات أو المساحات. يعني يأتي إما بعد العدد أو بعد موزون أو بعد مكيل أو بعد مساحة. بعد العدد أو بعد موزون أو مكيل أو مساحة، أربعة أشياء: العدد، الوزن، الكيل، المساحة. ما جاء بعد هذه الأربعة فهو تمييز مفرد أو تمييز ذات. وكما تبين لنا من الأمثلة أنه لا بد من ذكر التمييز حتى يزول ذلك الإبهام في الاسم المذكور. فإذا قلنا اشتريت فدانا وسكتنا ولم نكمل الكلام، إذن ينتظر السامع تمام الكلام فيقول ما نوع هذا الفدان؟ هل اشتريت فدانا أرزا أم فدانا مثلا كذا أو فدانا كذا، يعني أنواع، أو فدانا مثلا مزروع شجرا ليمون أو كذا. حينما تقول اشتريت فدانا أرضا، تبين لك وتبين للسامع أنك اشتريت فدانا كمساحة أرضية، إذن بهذا قد زال الإبهام في ذهن السامع وأصبحت كلمة فدان مفسرة هذا بالنسبة للنوع الأول من التمييز، وهو التمييز المفرد. أما النوع الثاني من التمييز هو تمييز النسبة، وتمييز النسبة يعرف على أنه ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. تمييز النسبة هو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، يعني هو لا يرفع إبهام اسم مذكور فقط، وإنما يرفع إبهام نسبة في جملة سابقة. والحقيقة هذا النوع من التمييز، تمييز النسبة، على نوعين، يعني هذا النوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المحول، والقسم الثاني غير المحول. تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين: محول وغير محول. القسم الأول وهو المحول تحته ثلاثة أنواع، تحت هذا القسم المحول ثلاثة أنواع: الأول ما كان محولا عن الفاعل، مثال ذلك: تصبب زيد عرقا، فهذا المثال كلمة عرقا فيه تمييز نسبة وهو محول عن الفاعل، هو كما ترى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأصل هذه الجملة تصبب عرق زيد، عرق زيد، فحذف المضاف وهو عرق، تصبب عرق زيد فحذف المضاف وهو عرق، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه فارتفع ارتفاعه، يعني أخذ إعرابه فصار تصبب زيد. ثم أتينا بالمضاف المحذوف ونصبناه على التمييز فصارت الجملة تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا. لذا نسمي عرقا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصله في الكلام فاعل. مثال ذلك: تفقأ بكر شحما. ومعنى تفقأ يعني امتلأ بالشحم، تفقأ يعني امتلأ بالشحم حتى تشقق جلده. تفقأ بكر شحما يعني امتلأ شحم. كلمة شحما تمييز نسبة، وهو تمييز محول عن الفاعل، لأن أصل الجملة تفقأ شحم بكر، تفقأ شحم بكر، فحذف المضاف وهو شحم، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو بكر فأخذ إعرابه. ثم أتينا بالمضاف المحذوف ونصبناه على التمييز فصارت الجملة تفقأ بكر شحما بعد أن كانت تفقأ شحم بكر. لذا نسمي هذا التمييز بالتمييز المحول عن الفاعل. أيضا مثال ذلك: طاب محمد نفسا، وأصل الكلام طابت نفس محمد، وأجرينا فيها ما أجريناه في المثالين السابقين. القسم الثاني من أقسام التمييز المحول: المحول عن المفعول. مثال ذلك قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. هذه الآية وردت في سورة القمر في القرآن الكريم، إعرابها فجرنا، فجر فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهوره اتصال الفعل بناء الدالة على الفاعلين، وناء ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. عيونا تمييز نسبة محول عن المفعول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أصل الجملة طبعا هذا في غير القرآن، أصلها وفجرنا عيون الأرض، فماذا جرى؟ حذف المضاف وهو عيون، وأقيم المضاف إليه وهو الأرض مقامه فأخذ إعرابه، يعني انتصب فصارت وفجرنا الأرض. ثم أتينا بالمضاف المحذوف ونصبناه على التمييز فصارت وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. هذا هو النوع الثاني من أنواع التمييز المحول. النوع الثالث من التمييز المحول: المحول عن المبتدأ، وذلك كما جاء في قول الله تعالى: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. فكلمة مالا تمييز محول عن المبتدأ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أصل الكلام: مالي أكثر من مالك، أصل الكلام: مالي أكثر أكثر من مالك. فحذف المضاف وهو مال الأولى، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامه فأخذ إعرابه، يعني ارتفع الضمير. حينما كان مضافا إليه كان ضميرا متصلا، فإذا انفصل فلا بد أن يحول إلى ضمير فصل، يعني ضمير منفصل يمكن أن يبدأ به، لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يبدأ به. إذن كلمة مال حذفت، تخيم الضمير مقامها فأخذ إعرابها، وانفصل فبعد أن كان ياء متكلم صارت أنا، ثم جاء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. فنقول مالا تمييز نسبة محول عن المبتدأ، مالا تمييز نسبة محول عن المبتدأ. إذن كما مر بنا نعلم أن تمييز النسبة ينقسم إلى نوعين، النوع الأول تمييز محول، النوع الثاني تمييز غير محول. النوع الأول وهو المحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما كان محولا عن الفاعل ومثاله تصبب زيد عرقا، أو تفقأ بكر شحما، أو طاب محمد نفسا. القسم الثاني محول عن المفعول ومثاله قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. النوع الثالث أو القسم الثالث محول عن المبتدأ ومثاله قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، هذا بالنسبة للنوع الأول المحول. أما النوع الثاني فغير المحول، فمثاله امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء. فكلمة ماء تمييز نسبة غير محول، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وامتلأ فعل ناط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والإناء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وماء تمييز نسبة غير محول، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن كما تبين لنا أن التمييز هو الاسم الصريح المنصوب الفضلة المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات يأتي بعد الأعداد أو الموزونات أو المكيلات أو المساحات. تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين: محول وغير محول. والمحول تحته أنواع ثلاثة: الأول محول عن الفاعل، الثاني محول عن المفعول، الثالث محول عن المبتدأ. أما التمييز غير المحول فمثاله امتلأ الإناء ماء. وإذا نظرنا مرة أخرى في قول الناظم عليه رحمة الله، التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا. هذا المثال تمييز نسبة محول عن الفاعل، وقوله تفقأ بكر شحما أيضا مثال لتمييز النسبة المحول عن الفاعل، وقوله وطاب محمد نفسا أيضا مثال ثالث للتمييز النسبة المحول عن الفاعل، وقوله اشتريت 20 كتابا هذا مثال لتمييز الذات أو للتمييز المفرد وذكر بعد عدد، أيضا قوله ملكت 90 نعجة هذا مثال للتمييز المفرد المذكور بعد العدد. وقوله زيد أكرم منك أبا، هذا تمييز نسبة للمحول عن المبتدأ. وقوله أجمل منك وجها، هذا أيضا تمييز نسبة محول عن المبتدأ. وأصل الكلام في المثالين الأخيرين أبو زيد أكرم من أبيك، أبو زيد أكرم من أبيك، ووجه زيد أجمل من وجهك. المثال الثاني أصله وجه زيد أجمل من وجهك. وطبعا الإعرابات كما مر بنا في التفصيل السابق. إذن يبقى لنا أن نسأل سؤالا، ما هي شروط التمييز؟ ما هي شروط التمييز؟ يشترط في التمييز شرطان: الأول أن يكون التمييز نكرة، الثاني أن يكون بعد تمام الكلام. والتمييز النكرة كما مثلنا في الأمثلة السابقة جميعا، كل التمييزات التي أوردناها في الأمثلة السابقة كلها نكرة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون التمييز معرفة. إذن ماذا نفعل لو جاء التمييز ظاهره أنه معرفة؟ مثال ذلك قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، وطبت النفس يا قيس عن عمري، أو وطبت النفس يا قيس ابن عمري. وطبت النفس، قول الشاعر وطبت النفس، كلمة النفس هنا تمييز. ولكن يبدو للقارئ أو للسامع كيف تكون كلمة النفس تمييزا وهي فيها أل. نقول إن أل في هذه الكلمة ليست للتعريف، بل أل هنا زائدة لا تفيد التعريف، فلذلك هي نكرة. إذن كلمة النفس وطبت النفس يا قيس بن عمري، كلمة النفس هنا تمييز وأل فيها ليست للتعريف، لذلك هي نكرة. الشرط الثاني أن يكون التمييز بعد تمام الكلام. فهل يمكن أن يتقدم التمييز على عامله؟ الجواب: لا يمكن أن يتقدم التمييز على العامل فيه. فمثلا إذا قلنا اشتريت 20 كتابا، لا يصح أن نقول كتابا اشتريت 20، هذا لا يصح، بل المعنى يفسد. كتابا اشتريت 20، هذا لا يصح في لغتنا العربية الجميلة، كما أنه يكون كلاما ركيكا لا يستساغ في السماع. إذن الخلاصة أن التمييز لا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. طيب، إذا أردنا أن نعرف ما هو الفرق بين الحال والتمييز، نحن قلنا في تعريف الحال هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. أما في تعريف التمييز قلنا هو الاسم الصريح المنصوب الفضلة المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. إذن عندنا في التعريف اختلافات: أولا الحال قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح، أما التمييز فلا يكون إلا صريحا، فلا يصح أن يكون التمييز مؤولا بالصريح كما هو الحال في الحال. يعني الحال يمكن أن يكون مؤولا بالصريح، يعني جملة يأتي الحال جملة ويكون في محل نصب حال، كما مثلنا من قبل جاء محمد يضحك، فكلمة يضحك جملة من فعل وفاعل محذوف تقديره هو في محل نصب حال. أما هذا في التمييز فلا يكون. الأمر الثاني أن الحال يبين أو يفسر من بهم من الهيئات، فلا يكون ذكره لازما، فلا يكون ذكره لازما، بل هو يبين الهيئة أو يضيف إليك معنى جديدا. فحينما تقول مثلا جاء محمد، جاء محمد، إذا سمع السامع هذه الجملة جاء محمد فهم منها المعنى ولم يقع في ذهنه أي إبهام أو أي إشكال. جاء محمد هذه جملة تامة. فإذا قلت راكبا، فكلمة راكبا هنا أفادت كيف كان مجيء محمد، إذن أفادت معنى إضافيا على المعنى الأساسي. وكان يمكن ألا يذكر هذا المعنى الإضافي، فكنت تستطيع أن تكتفي بقولك جاء محمد وتسكت. أما حينما ذكرت راكبا بينت معنى إضافيا زائدا، هذا في الحال. أما في التمييز فنقول إنه يفسر من بهم من الذوات أو النسب. فحينما تقول كما مثلنا من قبل اشتريت 20 ثم تسكت، السامع حينما يسمع قولك اشتريت 20 يسأل ما هذه 20؟ اشتريت 20 ماذا؟ ايش 20؟ ما هذه 20؟ فتقول اشتريت 20 كتابا. فكلمة كتابا أزالت الإبهام الموجود في كلمة 20. إذن ما دامت أن هذه الكلمة أزالت إبهاما موجودا في الكلمة قبلها، إذن لابد من ذكره، أي لابد من ذكر هذه الكلمة، يعني لابد من ذكر التمييز. بخلاف الحال فلا يجب ذكره، بل الحال يضيف معنى زائدا في ذهن السامع، وهذا في الغالب. وأما التمييز فهو يزيل الإبهام في الكلمة أو الجملة السابقة عليه، فذكره لا بد منه بخلاف الحال. بخلاف الحال طبعا الحال يأتي من الفاعل ويأتي من المفعول ويأتي من الخبر ويأتي من المجرور، وهكذا يمكن أن يأتي التمييز أيضا من الفاعل أو من المفعول أو من المبتدأ، مثلا معي 20 قرشا أو اشتريت 20 قرشا ذهبا مثلا. فهنا يعني لا توجد اختلافات بين التمييز وبين الحال. إذن الشيئان المميزان أو الفارقان المميزان بين الحال والتمييز أن الحال يأتي صريحا ومؤولا بالصريح، والتمييز لا يكون إلا صريحا. الحال تفسر من بهم من الهيئات، والتمييز يفسر من بهم من الذوات أو النسب. إلى هنا يعني نأتي يا أحبابي إلى نهاية درس اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يعفو عن الزلل، وأن يكتبنا مع عباده الصالحين، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يدخلنا الجنة بسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.